يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات تعلم وتعليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء هو السادس، نستكمل فيه أولا الحديث عن الحديث الخامس الذي تقدم الكلام عنه في الحلقة السابقة. الحديث الخامس حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد سبق الحديث عن هذا الحديث في المجلس السابق، ونستكمل فيه شيئا يسيرا بإذن الله تعالى. نعم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم النفس بالنفس، ذكرنا بعض من يستثنى من هذا العموم في المرة السابقة وفي الحلقة السابقة، وأنه لا يقتل المسلم بالكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا مما يستثنى أن لا يقتل الوالد بولده، فإذا قتل الأب أو الوالد ولده فإنه لا يقتل به مع عظيم ما ارتكب. قال الإمام الترمذي، وقد أشار بل قد خرج الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده، أو لا يقتل الوالد بولده. قال: هذا حديث فيه اضطراب. ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به. وثمة أمر آخر، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. جاءت الأدلة بأسباب أخرى قد يستحق بها فاعلها القتل، فمن ذلكم حمانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين ارتكاب فاحشة اللواط. جاء عنه وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وتكلم الإمام الترمذي رحمه الله عن هذا الحديث، وكذلك بعض أهل العلم تكلموا في إسناده، وإن كان قد صححه أو حسنه أيضا بعض أهل العلم. قال الإمام الترمذي: واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، يعني سواء كان قد تزوج أو لم يتزوج. قال رحمه الله: وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني أنه يقتل، وأن عليه يقتل رجما. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، هذا تمام كلام الترمذي رحمه الله، قال: وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا حد اللوطي حد الزاني، قال وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأيما كان فهذه فاحشة عظيمة، نسأل الله السلامة والحماية للمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به. نعم، وممن يستحق القتل أيضا، مما جاءت الأدلة أنه يستحق القتل بغير ما ذكر في الحديث، الساحر. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. قال الترمذي: والصحيح عن جندب موقوف، يعني الصحيح في هذا الحديث أنه من كلام الصحابي الجليل جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، يعني عندهم أن الساحر يقتل، حده ضربة بالسيف فيقتل بذلك. وقال بعض أهل العلم، تمام كلام الترمذي رحمه الله إتمامه، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا. والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن السحر كفر، لأن الله تعالى قال في كتابه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، ومما جاء أيضا ومما ذهب إليه كثير من أهل العلم بل أكثرهم، أن تارك الصلاة أيضا يقتل، أن تارك الصلاة أيضا يقتل. ذهب بعضهم إلى أنه يقتل ردة وخروجا من الملة، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يقتل حدا، يعني كما يحد الزاني وكما يحد القاتل فكذلك يحد تارك الصلاة لعظم هذه الفريضة وللأدلة الواردة في ذلك. خلاصة هذا الحديث وما يمكن أن نخرج به من فوائد، منها تعظيم هذا الأمر، ألا وهو حرمة دماء المسلمين. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم، أيضا التحذير الشديد وتضافر الأدلة من الكتاب والسنة على التحذير ليس من الوقوع بل من القرب من هذه الفاحشة، ألا وهي فاحشة الزنا. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. وهذه الآية تعم وتشمل كل سبيلة وكل وسيل وكل سبيل كل وسيلة وكل سبيل يدعو الناس إلى الفاحشة ويهيج غرائز الناس، وما أكثرها في هذا الزمن الوسائل والأساليب التي تهيج الناس وتدعوهم والعياذ بالله بالحال أو بالمقال إلى ارتكاب هذه الفاحشة. وكذلك أيضا، وهذا مما نستفيده أيضا من هذا الحديث العظيم، الحذر الشديد والتحذير الأكيد من الوقوع في هذا الجرم العظيم، ألا وهو الردة عن دين الإسلام، الدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى لنا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نقف مع فاصل قصير ثم نرجع إليكم ومعكم بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي،

ولازم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم صغيرا، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه ولد قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من 3 سنين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كان عمره نحو من 3 سنين. ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مطلع السنة 11 كان عمره آنذاك نحو من 13 عاما، وهو يناهز الاحتلام أو قريبا من ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مناقبه كثيرة، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب المناقب قال فيه: باب ذكر ابن عباس. ثم روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي صحيح مسلم عقد أيضا بابا سماه العلماء بعد مسلم فقالوا فيه: باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم روى الإمام مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عظيما. ومن قصة هذا الدعاء الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء يوما، قال ابن عباس: فوضعت له وضوءا، أي الماء الذي يتوضأ به. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام سأل: من وضع هذا؟ فقالوا: ابن عباس. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحظي بهذه الدعوة العظيمة الجليلة من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث العظيم وهذه القصة العظيمة هي من أوائل البعوث في تاريخ الإسلام. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما دلالة هذه البعثة النبوية لصاحبه معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ما دلالة اختياره لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ معاذ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد قال له النبي عليه الصلاة والسلام فيما صححه ابن حبان والحاكم والألباني وغيرهم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده فقال: إني لأحبك. يقوله لمعاذ رضي الله عنه: إني لأحبك. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ رضي الله عنه من أهل القرآن، ففي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا القرآن من 4، وذكر فيهم معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا الاختيار له دلالته العظيمة، اختار صاحبا من خيار الصحابة ممن يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويصرح له بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب صحابته كلهم، لكن صرح لمعاذ بهذا لقربه ولمكانته. ثم هو أيضا من أهل القرآن، اختاره لهذه المهمة العظيمة. ما دلالتها؟ دلالة هذه البعثة وهو يحبه عليه الصلاة والسلام، ومعاذ يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ القرآن منه، يصلي بصلاته، يشهد معه المشاهد، ومعاذ من خيار الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. دلالتها أن هذا الأمر الذي سيبعثه إليه، سيبعثه إلى اليمن ليعلم الناس ويدعوهم إلى توحيد الله وإلى الخروج من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام والإيمان. أن هذه الدعوة تستحق تلك التضحية. إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبعث معاذا لن يراه بعد ذلك، ومعاذ رضي الله عنه وهو يخرج من المدينة ويودعها ويودع رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يصلي معه بعد ذلك، سيحرم الوقوف خلفه عليه الصلاة والسلام، وسيحرم السماع منه صلى الله عليه وآله وسلم، وسيحرم التلقي منه مباشرة. وفعلا خرج معاذ رضي الله عنه ولم يرجع إلا بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. خرج معاذ رضي الله عنه وقد أرسل كما هو الأظهر في السنة العاشرة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل في التاسعة وقيل في الثامنة. خرج إلى هذه المهمة العظيمة لإخراج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيمان. فيه دلالة عظيمة أن هذه الدعوة، الدعوة إلى الله تعالى وإخراج الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان والتوحيد، تستحق هذه التضحية العظيمة. خرج معاذ إلى اليمن وهي أرض بعيدة، مراحل بعيدة حتى يصل إلى الجند كما يذكر في أقصى اليمن، في أقصاه إلى جهة الجنوب الغربي منه، قريب من من من من من, من تلك المنطقة. فيخرج عليه رضوان الله تعالى عليه ويضحي تلك التضحيات العظيمة من أجل هذه المهمة العظيمة الجليلة. إن الدعوة تستحق ذلك. نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود معكم وإليكم ومع هذا الحديث العظيم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن، فمنها إخلاص النية لله تعالى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوق والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف. وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم الجليل، حديث بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن ليعلم الناس وليخرجهم بدعوة التوحيد والإيمان من ظلمات الشرك والكفر. هذا الحديث العظيم فيه بيان أصول مهمة جدا تحتاجها الأمة إلى قيام الساعة، تحتاج أن تتعلم من هذا الحديث منهج الدعوة. وقد بينه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بيانا جليا واضحا. أول معالم هذا المنهج أن أول ما ينبغي بل ما يجب على الداعي إلى الله أن يعنى به هو تصحيح الدعوة إلى الإيمان، إلى التوحيد الذي إذا صح صح ما سواه. قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية في هذا الحديث والرواية في الصحيح: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي معان متضافرة متظاهرة على تأسيس هذا المعنى العظيم، أن الأصل الأصيل والركن الأول من أركان منهج الدعوة الدعوة إلى الإيمان، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى تحقيق هاتين الشهادتين العظيمتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخلاصتها إفراد الله تعالى بالعبادة وتحقيق متابعة الرسول وقبول كل ما جاء به وعنه عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. نعم، هذا هو الأصل الأعظم. ولذلك فإن الدعاة إلى الله تعالى والمسلمين جميعا يستفيدون من هذا المنهج أن أول ما يجب العناية به تصحيح توحيد الله تعالى، تصحيح توحيد الله تعالى والحذر من ضده، الحذر مما ينقضه والحذر مما ينقصه. وهذا مبدأ عظيم، فإن من حقق هذا المبدأ العظيم كان من أهل الجنة بإذن الله. نعم، من مات وهو لا يشرك بالله تعالى شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله تعالى شيئا دخل النار. وهذه القضية الكبرى، القضية العظمى، هي فحوى دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى جميع الأنبياء والمرسلين هي الدعوة إلى إخلاص توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق العبادة له وحده لا شريك له. وقال الله تعالى في بيان هذا المعنى أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذان الركنان العظيمان هما ركنا لا إله إلا الله. لا إله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، إلا الله إثبات ذلك لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ثم يأتي بعد ذلك، بعد تأسيس هذا المبدأ العظيم، مبدأ التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، تأتي بعد ذلك العناية بالفرائض، العناية بالفرائض. وهذا المبدأ مبدأ عظيم، جاء عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كما في صحيح الإمام البخاري أن الله تبارك وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأول ما يتقرب به إلى الله عز وجل ما فرض الله تعالى، وأعظم ما فرض الله تعالى هو توحيده عز وجل. ويأتي بعد ذلك الأركان، الفرائض التي هي أركان هذا الدين، كما تقدم معنا في حديث: بني الإسلام على خمس. وقد ذكر في هذا الحديث العظيم، ذكر ركنين عظيمين مقترنان في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهما الصلاة والزكاة. فقال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهكذا تضافرت وتكاثرت الأدلة في العناية بهذين الركنين العظيمين الصلاة والزكاة. وثمة ملحظ مهم، ألا وهو ترتيب الدعوة إلى هذه الفرائض وإلى هذه الأركان، ترتيبها على الركن العظيم الأول وهو تصحيح الإيمان، الذي إذا صح وإذا صح توحيد العبد صح بعد ذلك ما بعده من الفرائض والأركان. يدل على هذا قوله فإنهم أطاعوا لذلك، أي فإنهم أطاعوا منقادين لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فهذا إشارة مهمة إلى منهج أصيل في منهج الدعوة، وهو ترتيب الأولويات، ترتيب الأولويات من الأولى، ما هو الأولى الذي يجب أن يقدم، وترتيب الأوليات أيضا ما هو الذي ينبغي أن يكون أولا. فإذا صح الإيمان تصح بعد ذلك بقية الأركان. نعم، وثمة أمر مهم في منهج الدعوة وفي منهج التعامل مع الناس، ألا وهو التوسط والاعتدال. فلا حيف على غني ولا حيف على فقير. فقال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. حين تأخذ الزكاة من أصحاب الأموال اعتدل، فلا تأخذ الكرائم الأموال اللي هو النفيس منها والثمين منها مراعاة لحق الفقير فتأخذ من الغني أنفس ما عنده، لا، فذلك إجحاف بحق الغني. ولا تأخذ أيضا مفهومه أيضا، ولا تأخذ أيضا الرديء إجحافا بحق الفقير ومراعاة للغني، فيفهم من ذلك التوسط والاعتدال. فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، خير الأمور الوسط وما سوى ذاك فشطط. معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع تضحيته العظيمة بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومرافقته، ومع رحلته العظيمة التي هي لون من ألوان الجهاد في الدعوة، ومع ما يبذله رضي الله تعالى عنه وأرضاه للناس، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مع كل ذلك حذره من أن يقع في الظلم، فقال واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الترتيب المنهجي في أمور الدعوة الذي ينبغي على كل المسلمين، ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه في نفسه وفي من ولاه الله تعالى أمره من أولاد وزوجة وذرية، وفي دعوته أيضا للناس أن يعنى بتصحيح الإيمان والدعوة إليه وتسليمه مما ينقضه وسلامته مما ينقضه وينقصه، ثم العناية بعد ذلك بالفرائض، ثم يأتي بعد ذلك بقية شعب الإيمان كما سبق البيان في ذلك في حديث شعب الإيمان. ثم العناية، عناية الداعي والمعلم بأن يعدل بين من يعلم وبين من يدعوهم، فلا يحيف على أحد لصالح أحد. هذه جمل أو هذه مجملات حول هذا الحديث العظيم، ونستكمل الحديث عن هذا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.